وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا Oh. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا وما يخفى على الله